بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: الإضافة، أي هذا باب الإضافة. لما فرغ من المجرور بالحرف انتقل إلى المجرور بالإضافة. فالمجرور بالحرف تقدم معنا في الباب السابق: مررت بزيد. انتقل الآن إلى المجرور بالإضافة: هذا كتاب زيد. نعم. ومعلوم أن المضاف إعرابه يختلف حسب موقعه من الجملة، وأما المضاف إليه فهو دائما مجرور. قال الناظم: نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف، احذف نونا، هذا الترتيب، هذا المقصود، احذف نونا. هذه النون أين مكانها؟ قال: تلي الإعراب، أي تلي حرف الإعراب، تأتي بعد حرف الإعراب. تمام. حرف الإعراب أين هو في قولك جاء المسلمون؟ أين هو حرف الإعراب في قولك جاء المسلمون؟ الجواب: حرف الإعراب هو الواو، فهو حرف الإعراب. معنى حرف الإعراب يعني علامة الإعراب، فجمع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب وجر بالياء. فالنون أين تأتي؟ تأتي بعد حرف الإعراب، تقول مسلمون، واضح؟ يقول ناظم: هذه النون التي تأتي بعد حرف الإعراب، سواء كان حرف الإعراب واو، سواء كان حرف الإعراب واو في الرفع أو ياء في النصب والجر، هذه النون ماذا تفعل فيها؟ قال الناظم: احذف. متى تحذف؟ قال الناظم: مما تضيف، أي إذا أضفت جمع المذكر السالم فاحذف نونها. هذا الخلاصة. كذلك إذا كان مثنى، فنون المثنى ونون جمع مذكر السالم يحذفان عند الإضافة. تقول: جاء مسلمو الهند، جاء مسلمو الهند، ورأيت مسلمي الهند، ومررت بمسلمي الهند، واضح؟ هذا جمع مذكر السالم. والمثنى تقول: جاء مسلما الهند، تحذف النون. هذا معنى قوله: احذف نونا تلي أي حرف الإعراب. أو تنوينا، كذلك عليك أن تحذف التنوين عند الإضافة، لأن القاعدة الشهيرة تقول: لا تجتمع الإضافة مع التنوين. فتقول: كتاب زيد، تحذف التنوين من كتاب، ولا تجمع بين الإضافة والتنوين، فلا تقول: هذا كتاب زيد، هذا لا يجوز، لا يجوز الجمع بين الإضافة والتنوين، واضح هذا؟ مثال: قال كطور سينا، كطور سيناء، هو نفسه صحراء سيناء، وفيه لغات، فيه كسر السين وفيه فتح السين، مهم فيه لغات، وهو صحراء سيناء المعروفة في على في بين مشتركة تقريبا، هي بين مصر وبين فلسطين. والطور هو الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى. فالنظم يقول: طوري، هذا طور مضاف، وسيناء مضاف إليه، فتحذف التنوين في طور، تحذف التنوين، تقول طور سينا مثلا، ولا تقول طور، تحذف التنوين، كما أنك تقول كتاب زيد ولا تقول كتاب زيد. ثم قال: والثاني يجرر. الثاني من هو؟ دائما في هذا الباب ننتبه، إذا قلنا الثاني يعني المضاف إليه، وإذا قلنا الأول يعني المضاف. يقول الناظم: والثاني يجرر، أجرر الثاني، أجرره. فإيش تقول؟ تقول كتاب زيد، وهذا بالإجماع أن المضاف إليه دائما مجرور. وأما الأول وهو المضاف فهو يخضع للعوامل الإعرابية، عوامل النحو، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. ثم قال: ونوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، واللام خذا لما سوى ذينك. عندك ثلاث تقديرات: إما أن تقدر من، وإما أن تقدر في، وإما أن تقدر لام. وهذه المسألة درسناها في الآج الرومية، وهي آخر مسألة أوردها ابن آج الروم في كتابه. فقولك هذا خاتم حديد يعني خاتم من حديد، فالتقدير هنا، الإضافة هنا على تقدير من. قولك مكر الليل، قال تعالى: بل مكر الليل والنهار، تقديره مكر في الليل ومكر في النهار، هذا التقدير، هذا في. وقد يقدر باللام مثل كتاب زيد، يعني كتاب لزيد. صارت التقديرات ثلاثة. قال الناظم: ونوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، إذا صلح لمن فاجعل تقدير من، وإذا لم يصلح إذا لم يصلح فاجعله لفي. طبعا هو ليس على التشهي، إذا كان على الظرفية تجعل في. شهيد الدار يعني شهيد في الدار، قيام الليل يعني قيامه في الليل، فإذا كان يدل على ظرفية زمانية أو مكانية تقدر فيه. وإذا كان العلاقة بينهما هي البعضية أو الجنسية، خاتم حديد يعني خاتم من جنس الحديد فتقدر من. وفي سوى هذين الاثنين إذا لم يصلح للام، عفوا لم يصلح لفي ولم يصلح لمن، ماذا سيصلح؟ سيصلح للام، لم يبقى معك إلا اللام. لذلك قال واللام أخذ لما سوى ذينك، فاللام تقدره فيما إذا لم يصلح فيه ولم يصلح من، وهذا يكون فيما بينهما علاقة الملكية، كتاب زيد يعني كتاب لزيد أو ما شابه الملكية. ثم قال واخصص أولا، اخصص أولا بالثاني، اخصص أولا بالثاني، أو أعطه التعريف بالذي تلا يعني بالثاني، يعني الثاني قد يكسب الأول إما تعريفا وإما تخصيصا. متى يكتسب الأول من الثاني التعريف؟ إذا أضفت النكرة إلى المعرفة، هذا من بدائيات النحو. ومتى يكتسب منه التخصيص؟ إذا أضفت النكرة إلى النكرة. هذا معنى قوله واخصص أولا، يعني اخصص الأول بالثاني. متى هذا؟ إذا كان نكرة، تقول طالب علم، فإضافة النكرة إلى النكرة تفيده وتكسبه التخصيص كما هو معلوم. ما معنى التخصيص؟ يعني تقليل النكارة، بدلا من أن تقول جاء طالب يعم كل الطلبة فقلت جاء طالب يعم كل طالب، لكن إذا قلت جاء طالب علم خصصته بطالب علم بالذات. أو أعطه التعريف بالذي تلاه، أي اجعله يكتسب التعريف بالشيء الذي تلاه يعني بالثاني، فالأول يستفيد من الثاني إما تعريفا وإما تنكيرا. هذا الثاني وهو أن يستفيد منه تعريفا، متى هذا؟ إذا كان الثاني معرفة، مثل كتاب، كتاب نكرة، طيب أضيفه إلى معرفة، تقول كتاب زيد، فاكتسب كتاب من الثاني الذي هو زيد، اكتسب منه التعريف، وهذا من أبجديات النحو لا يحتاج أن نطيل فيه. ثم قال وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، وفي نسخة لا يعزل بالذال، ولا يعزل أوضح. وإن يشابه المضاف يفعل، إذا كان المضاف يشبه كلمة يفعل، وما هي يفعل؟ يفعل فعل مضارع، فمعنى هذا إذا كان المضاف يشبه الفعل المضارع. متى يكون المضاف يشبه الفعل المضارع؟ يعني أقصد إذا كان المضاف وصف، وصفا، إذا قال وصفا، إيش يعني وصف؟ يعني مشتق، إيش يعني مشتق؟ يعني يعمل عمل فعله، فهو يشبه الفعل المضارع الذي يرفع وينصب. ما هي هذه الأشياء؟ مشهورة كررناها مليون مرة، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أمثلة المبالغة التي درسناها في قطر ندى. هذه الأمور إذا أضيفت هل تكتسب التعريف أو تبقى نكرة؟ قال الناظم فعن تنكيره لا يعزل، لأنه قال في البيت السابق إضافة النكرة للنكرة تخصيص، إضافة النكرة إلى المعرفة تعريف، صح؟ قال هذا البيت كالاستثناء، يقول هذا يختلف فيما إذا كان المضاف من هذه الأشياء، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة مشبهة. فإذا كان المضاف يشبه الفعل المضارع، يشبه يفعل يعني يشبه الفعل المضارع، فهذه إضافة مختلفة، حينئذ هذه الإضافة لا تفيده تعريفا ولا تفيده تخصيصا. فحينئذ هل يكتسب منه التعريف؟ في قولك ضارب زيد، هذا ضارب زيد، ضارب مضاف وزيد مضاف إليه، هل يكتسب ضارب من زيد التعريف؟ الجواب لا. لماذا؟ نقول لأن ضارب وإن كان نكرة وإن كان أضيف إلى معرفة وهو زيد، إلا أنه لا يكتسب التعريف هذه الصورة. لماذا؟ لأن ضارب يشبه يفعل يعني يشبه الفعل المضارع، يعني ضارب يشبه يضرب، والفعل المضارع لا ينكر ولا يعرف، هو ليس التعريف والتنكير من خصائص الأسماء، واضح؟ فلذلك قال الناظم فعن تنكيره لا يعزل، يعني لا يعزل عن تنكيره بل يبقى دائما نكرة. واضح هذا؟ كذلك لو قلت مضروب هذا مضروب زيد كذلك يبقى نكرة مهما أضفته لا يتعرف. مثل قال كرب رجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. أربع أمثلة. رب راجينا، راجي إيش تصنيفه؟ اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا أمثلة مبالغة ولا إيش تصنيفه؟ راجي اسم فاعل، رجا يرجو فهو راجين. راجي مضاف وناء مضاف إليه، هل يكتسب التعريف؟ لا، لأن المضاف عبارة عن هذه الأشياء التي تشبه الفعل المضارع، لأن راجي يشبه يرجو، فهو من إضافة العامل إلى المعمول، إضافة العامل إلى المعمول. والدليل أن راجي نكرة ما هو؟ ما الدليل أن راجي نكرة وليس معرفة؟ من نفس المثال. ها؟ لا، نقول راجي نكرة وإن أضيف إلى الضمير نا. ما الدليل أن راجي في المثال نكرة؟ لا لا، من نفس المثال رب راجينا، رب راجينا دخول رب، ورب لا تدخل إلا على، أحسنت، رب لا تدخل إلا على النكرات. فلما أدخل رب على راجي دل هذا على أن راجي نكرة وإن أضيف إلى معرفة. مثال الثاني عظيم الأمل، عظيم إيش تصنيفه؟ عظيم، أحسن، صفة مشبهة، هذا مثال الثاني. الثالث مروع، مروع القلب، مروع اسم إيش؟ أنت مروع وهو مروع، إذا أنت مروع اسم فاعل وهو مروع اسم مفعول، هذا مثال الثالث مروع القلبي. الرابع قليل الحيالي، قليل الحيالي، قليل فعيل، هذا إيش؟ صفة مشبهة. إذن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة هذه كلها إضافتها لا تفيد تعريفا. ثم قال وذي الإضافة، هذه الإضافة التي نتكلم عنها الآن وهي إضافة العامل إلى المعمول وهو المضاف الذي يشبه الفعل المضارع، ذي الإضافة اسمها لفظية، يسميها العلماء والنحاة إضافة لفظية. واضح؟ وتلك أي الأولى، وهي التي أضفت، إذا أضفت النكرة النكرة تخصيص ونكرة مع معرفة تعريف، تلك ماذا تسمى؟ قال وتلك محضة ومعنوية. إذن ضارب زيد هذه إضافة يقال لها إضافة لفظية ويقال له غير محضة. أما الأول وهو الذي يستفيد التعريف أو التخصيص هذا له اسمان أيضا، يقال له إضافة معنوية ويقال له إضافة محضة. ما معنى لفظية ومعنوية؟ معنوية لأن الأول يستفيد معنى جديدا وهو معنى التخصيص أو معنى التعريف، أما الثاني وهو رب رجينا عظيم الأول عملي إلى آخره هذه لا تستفيد معنى التخصيص ولا معنى التعريف. واضح؟ إذا ماذا تستفيد هذه؟ تستفيد فائدة لفظية، لذلك قيل لها إضافة لفظية. وما هي الفائدة اللفظية؟ يعني فائدة نطقية لسانية، فأنت حينما تقول ضارب زيد بدون تنوين أخف على لسانك ولفظك ونطقك من أن تقول هذا ضارب زيدا بالتنوين، فترك التنوين أخف من التنوين، فالفائدة فقط نطقية لفظية. أما في الأول وهو قولك كتاب زيد فالفائدة هنا ليس لفظية بل معنوية. ما هي المعنى المستفاد؟ التعريف بالنسبة للمعرفة والتخصيص بالنسبة للنكرة. وتلك محضة ومعنوية. ثم قال مسألة، عرفنا قبل قليل أنه لا يجمع بين التنوين والإضافة، صح؟ الآن مسألة جديدة، هل يجمع بين الإضافة وال؟ هل يقال الغلام زيد، الكتاب زيد؟ هل يقال هذا؟ هل يقال ولا يقال؟ لا يقال، هذا هو الأصل. هناك استثناء، قال ووصل ال بذا المضاف مغتفر، ذا ذا المضاف، ذا يشير إلى من؟ أي إضافة، اللفظية أم المعنوية؟ تعالى يشير إلى الإضافة اللفظية. قال ووصل ال أي إدخال ال بذا المضاف أي المضاف اللفظي الإضافة اللفظية مغتفر يعني جائز جائز يجوز أن تجمع بين ال والإضافة في الإضافة اللفظية في صورتين ذكرهما الناظم. هناك صور أخرى في المطولات لكن ذكر هنا صورتين. الصورة الأولى إن وصلت بالثاني مثال كالجعد الشعر. لو قلت أنت جاء الجعد الشعر يعني شعره متجعد جاء الجعد الشعر جاء الجعد الشعر ماذا فعلت أنت؟ الجعد مضاف والشعر مضاف إليه فجمعت بين ال وبين الإضافة ونحن نعرف أن هذا مما درسناه في أوائل كتب النحو أنه لا يجوز لكن نقول هنا يجوز. لماذا؟ أولا لأنها إضافة لفظية نعم لأن الجعد صفة مشبهة فعل. الثاني لأنه لوجود ألف الثاني لذلك قال الناظم إن وصلت بالثاني أي إن وجدت ألف الثاني وكانت الإضافة لفظية جاز الجمع بين ال والإضافة. تقول جاء الجعد الشعري فجمعت بين ال وبين الإضافة وذلك لوجود ألف الثاني وهو الشعر. واضح؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو بالذي له أضيف الثاني. الصورة الثانية أن تكون ال ليست موجودة في الثاني ولكن الثاني أضيف إلى شيء فيه ال فهذا يجوز. قال الناظم مثال كقولك زيد الضارب رأس الجاني زيد الضارب رأس الجاني زيد مبتدأ والضارب خبر وهو مضاف ورأس مضاف إليه ورأس مضاف والجاني مضاف إليه. هل رأس فيه ال؟ لا. الضارب لم يضف إلى شيء فيه ال فالثاني ليس فيه ال ليس مثل جعد الشعر لكن الثاني أضيف إلى شيء فيه إيش؟ فيه ال وهو من؟ كلمة الجاني. واضح هذا؟ حينئذ لو قلنا زيد الضارب رأس جان بدون ال يجوز؟ يجوز؟ لو لم تكن ال موجودة في الجاني ولا في رأس يجوز؟ أيوة لا يجوز. طيب لو قلنا جاء الجعد شعر يجوز؟ لا يجوز. واضح؟ إما أن تكون ال موجودة في الثاني أو أن يكون الثاني مضافا إلى شيء فيه ال. واضح هذا؟ هذه الصورة كم؟ الثانية. الصورة هنا ذكر يعني صورتين في هذين البيتين وهناك صورة ثالثة تتعلق بالمثنى والجمع. أما هذا الذي معنا هنا فهو يعني مطلقا في المفرد. قال وكونها في الوصف كاف متى؟ إن وقع مثنى أو جمعا. أما إن كان مثنى أو جمعا فيكفي وجود ال في الوصف. من هو الوصف؟ يعني الأول الوصف الأول لأن الإضافة اللفظية عبارة عن إضافة الوصف العامل إلى معموله مثل ضارب. فإذا كان مثنى أو جمعا جاز الجمع بين ال والإضافة مطلقا ولا نحتاج إلى اشتراط وجود ال أين؟ في الثاني ولا وجود ال في لشيء أضيف له الثاني. واضح؟ بشرط أن يكون إيش؟ مثنى أو جمعا. هذا معنى قوله وكونها أي ال في الوصف يعني الوصف المشتق العامل عمل فعله وهو الأول كاف يعني يكفي. إن وقع مثنى أو جمعا سبيله التبع هذه صفة للجمع ويقصد به جمع مذكر السالم لأن جمع مذكر السالم اتبع سبيل المثنى لأن جمع مذكر سالم والمثنى أخوان لذلك أحكامهما متشابهة جدا فكلاهما مختوم بالنون وكلاهما يسبق قبل النون بالياء في النصب والجر ويشتبهان في أشياء كثيرة، لذلك يجمع بينهما في كثير من الأبواب. فهو يريد أن يقول أريد الجمع الذي يشبه ويتبع سبيل المثنى. من هو جمع المذكر السالم؟ خرج به من جمع المؤنث السالم وجمع التكسير. إذن ماذا نقول؟ لك أن تقول جاء الضارباء زيد، يجوز ولا لا؟ يجوز. طيب ما لا يوجد ألف الثاني، ما يشترط، يكفي وكونه وكونها في الوصف كاف، يكفي وجود ألف الضارب، فتقول جاء الضارباء زيد. في الجمع إيش تقول؟ جاء الضارب زيد، يكفي. ثم قال وربما أكسب ثان أولا تأنيثا. هنا هذا البيت عندكم ربما في نسختكم هناك تقديم وتأخير في الأبيات، هذا لا يضر إن شاء الله. هذه النسخة التي عندي قال وربما أكسب ثان أولا، ثم قال ولا يضاف اسم لما به اتحد. طيب أنت عندكم العكس صح، بدأ أولا ب ولا يضاف اسم ثم قال وربما أكسب ثاني الأول، هذا لا يضر، هذا اختلاف نسخ. طيب ثم قال وربما يعني قليل، ربما ماذا يحصل؟ أكسب ثان أولا. الثاني من الثاني؟ اتفقنا المضاف إليه. يكسب من؟ الأول. يكسبه ماذا؟ قال تأنيثا، يكسبه التأنيث مع أنه مذكر. هذا من باب الصاحب ساحب. متى؟ بشرط. قال إن كان لحذف مهلا، يعني مؤهل، إن كان مؤهلا للحذف يعني يجوز حذفه. مثال ذلك حينما تقول أنت قطعت بعض أصابعه، قطعت بعض أصابعه، بعض الأول مضاف وأصابعه مضاف إليه، بعض هو الأول وأصابعه هو الثاني. يقول الناظم ربما يؤثر الثاني في الأول فيكسبه التأنيث مع أنه مذكر. لو رأيت المثال قطعت بعض أصابعه، بعض مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، بدليل أنك تقول هذا بعض ولا تقول هذه بعض صح؟ طيب فكان الأصل أن يقال قطع بعض، قطع بالتذكير نظرا إلى كلمة بعض. فما الذي حصل؟ تأنثت كلمة بعض وأنثنا فعلها فقلنا قطعت بعض. لماذا؟ لأن كلمة بعض الصاحب ساحب، كلمة بعض صاحب وساحب، صاحب ورافق كلمة أصابع، وكلمة أصابع مذكر أم مؤنث؟ المفرد مؤنث، تقول هذه أصبع. واضح هذا؟ فما الذي حصل؟ اكتسبت المفردة الأولى وهي بعض، اكتسبت التأنيث من المفردة الثانية وهي أصابع. وهذا الذي سوغ لنا أن نقول قطعت بعض ولم نقل قطع بعض. واضح هذا؟ هل أنت إلا أصبع أو إصبع؟ فيها لغات كثيرة. دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جرحت يعني أصابعه. فهذا على وجه التأنيث أنثى، هل أنت يعني يخاطب الإصبع. واضح هذا؟ نعم. وهذا أيضا ورد في الشعر العربي. نعم. ثم قال قاعدة ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا، لا تضف اسما إلى اسم يتفق معه في المعنى. الشيء لا يضاف إلى نفسه، الشيء لا يضاف إلى نفسه بل الشيء يضاف إلى غيره. فأنت تقول كتاب زيد، هل زيد هو الكتاب؟ وهل الكتاب هو زيد؟ لا، الإضافة تقتضي المغايرة، هذا الأصل. فالعرب تضيف شيئا إلى شيء آخر، ولا يصح أن يضاف الشيء إلى نفسه. واضح؟ فأنت لا تقول مثلا قائم زيد قائم، زيد قائم، لأن من القائم؟ زيد، وزيد هو القائم، فهو نفسه، مؤداهما مدلولهما واحد، واضح؟ فلا يضاف اسم إلى مرادفه، ولا يضاف اسم إلى، لا تضاف الصفة إلى الموصوف. نعم. فإن ورد ذلك فاحكم عليه بأنه مؤول، فاحكم عليه بأنه مؤول. مثلا أيضا لا يقال قمح بر، نعم لا يقال قمح بر، لأن القمح هو البر والبر هو القمح. إذن قاعدة الشيء لا يضاف إلى نفسه، هذا معنى قول الناظم ولا يضاف اسم لما لشيء اتحد مع به معنى، يعني معناهما واحد، فلا يضاف الشيء إلى نفسه، ولا يضاف الشيء إلى، لا تضاف الصفة إلى موصوفه، ولا يضاف الشيء إلى مرادفه، لا يقال مثلا واقف قائم وهكذا. قال وأول موهما إذا ورد، ما معنى هذا؟ إذا ورد من كلام العرب ما يوهم خلاف هذه القاعدة ماذا تفعل فيه؟ تؤوله. مثلا ألسنا نقول نحن مثلا مسجد الجامع، هذا ورد عن كلام العرب، أليس هذا من إضافة الشيء إلى نفسه؟ أليس الجامع هو المسجد والمسجد هو الجامع؟ فكيف العرب قالت مسجد الجامع؟ هذا يخالف القاعدة، واضح؟ ويعني له أمثلة كثيرة. مثلا تذكرون من أمثلة النحو درسناها سابقا سعيد كرز، تذكرون اللقب كرز لقب لسعيد، فكيف يضاف الشيء نفسه؟ ليس سعيد هو نفسه، ليس كرز لقب لسعيد وهما شيء واحد، فماذا نفعل؟ قال الناظم أسلك مسلك التأويل، فنقول مسجد الجامع تأويله مسجد مكان الجامع، مسجد مكان الجامع، فحينئذ أضفنا مسجد إلى مكان، والمكان شيء والمسجد شيء، يعني هذا المكان هو الذي، هذا المسجد هو المكان الذي يجمع هؤلاء الناس، فحينئذ خرجنا ولم نضف مسجد إلى نفسه، وإنما أضفناه إلى كلمة مكان، وهذا شيء آخر. واضح هذا؟ واضح هذا؟ ثم قال وبعض الأسماء يضاف أبدا. بعض الأسماء، نقول أولا الأسماء في اللغة العربية الأصل فيها أنها يجوز إضافتها ويجوز ترك إضافتها، فمثلا كلمة كتاب، لك أن تضيف كتاب فتقول كتاب زيد، ولك أن لا تضيف فتقول هذا كتاب، صح ولا؟ أنت حر. هذا هو الأصل في الأسماء العربية، أنها يجوز إضافتها ويجوز قطعها، واضح؟ هذا ليس محل البحث. محل البحث قال الناظم بعض الأسماء يضاف أبدا، بعض الأسماء في اللغة العربية لا تستعمل إلا مضافة، لا تستعمل مقطوعة عن الإضافة، واضح هذا؟ مثل ماذا؟ مثل كلمة عند، كلمة عند لا يمكن أن تسمعها من عربي إلا وهي مضافة، حضرت عند الشيخ، كنت عند الباب، مستحيل تسمع أحد يقول كنت عند، لا تستعمل إلا إيش؟ مضافة. قال الناظم وبعض الأسماء يضاف أبدا. ثم قال وبعض ذا، أي بعض هذه الأسماء من التي تلزم الإضافة، قد يأتي لفظا مفردا. يقول انتبه، أحيانا تأتيك بعض الأسماء أنت تظن أنها مفردة. ما معنى مفردة؟ عكس المضافة. إيش يعني مفردة؟ يعني مقطوعة الإضافة، فيقول لا يلتبس هذا عليك. بعض الأسماء قد تظنها أنت أنها مقطوعة عن الإضافة، ولكن في الواقع وفي الحقيقة هي مضافة. مثلا كلمة كل، أنت الآن تقول جاء كل الطلاب، جاء كل الطلاب، مضاف ولا مش مضاف؟ كل مضاف. طيب حينما تقول جاء كل، ظاهره أنه ليس مضافا، صح؟ ولكن في الواقع وفي الحقيقة وفي المعنى وفي التقدير هو مضاف، لأن كل من كل، أنت تقصد كل الطلاب، كل اللاعبين، كل المدرسين، كل، واضح؟ أنت تقصد شيء معين لكن حذفته، واضح هذا؟ وهذا الأسلوب موجود في القرآن، كل في فلك يسبحون، كل ماذا؟ كل المذكورين في الآية السابقة، الشمس والقمر والكواكب. هذا إذا صارت الأسماء الملازمة للإضافة، الأسماء الملازمة للإضافة نوعان: أسماء تلازم الإضافة لفظا ومعنا، مثل ماذا؟ مثل كلمة عند، فكلمة عند لا تستعمل إلا مضافة لفظا ومعنا، يعني لفظها مضاف، يعني في كلمة ثانية بعدها ومعناها أيضا مضاف. فكلمة عند مستحيل تقول مثلا كنت عند وتسكت وأنت تقصد أن لا، أني حذفت، مثل ما حذفت مع كل، والله هذا لا يمكن، لأنها لا تستعمل إلا مضافة لفظا ومعنا، لفظها مضاف ومعناها أيضا مضاف. النوع الثاني ما تلزم الإضافة، ما تلزم الإضافة معنا دون لفظ، مثل ماذا؟ مثل كلمة كل، فكلمة كل من حيث المعنى دائما تكون مضافة، لكن من حيث اللفظ ومن حيث النطق قد تكون مضافة وقد لا تكون مضافة. هذا معنى قول الناظم: وبعض ذا، أي بعض هذه الأسماء الملازمة للإضافة، قد يأتي لفظا مفردا، لفظا من حيث اللفظ، مفردا يعني منقطوعا عن الإضافة، والواقع أنه مضاف. ثم قال: وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع. بعض ما يضاف حتما أي وجوبا امتنع إلاؤه اسما ظاهرا. بعض الأسماء التي تلازم الإضافة، بعض الأسماء التي تلازم الإضافة يمتنع عليك إدخالها على الأسماء الظاهرة. إذن على ماذا تدخل؟ إيش عكس الأسماء الظاهرة؟ الضمائر. لا تدخل إلا على الضمائر، هي ملازمة للإضافة نعم، ولكنها ملازمة للإضافة إلى الضمائر. إذن نستفيد من هذا فائدة، وهو أن بعض الأسماء التي تلزم الإضافة قد لا تكون تلزم الإضافة إلى الأسماء الظاهرة، مثل عند، نعم، فعند تضاف إلى الاسم الظاهر وتضاف إلى الضمير عندك وعند زيد. بعض الأسماء لا تضاف إلا إلى الأسماء الظاهرة ولا تضاف إلى لا تضاف إلا إلى الضمائر ولا تضاف إلى الأسماء الظاهرة. امتنع إلاؤه يعني إدخاله أو إتباعه اسما ظاهرا حيث وقع، يعني في كل كلام. أمثلة: كوحدة، لبي، ودوالي، وسعدي. هذه الكلمات الأربع، هذه الكلمات لا تستعمل إلا مضافة ولا تستعمل مضافة إلا إلى إيش؟ الضمائر. تقول وحدك لا شريك لك، اللهم أنت وحدك لا شريك لك، وحدك، لا يقال وحد الله أو وحد زيد، لا يدخل على الأسماء الظاهرة. الثاني لبي، ماذا نقول نحن في تلبية الحج؟ لبيك، تدخل لبي على الكاف الضمير، لا يقال لب الله، واضح؟ العوام يدخلون لب على الأسماء الظاهرة، مثلا يقول لب قلبك، صح؟ أو لب عينك، فيدخلونها على اسم المضارع على اسم الظاهر ويضيفون الاسم الظاهر الى ضمير ايضا. هذا فيه نظر. كذلك العوام يقولون لبيه لبيه، وهذا نص النحويون انه شاذ، وجاء له بيت شعر قالوا وجاء فيه قول الشاعر لبيه وهذا شاذ. لماذا شاذ؟ لان ادخل لب لبي ادخله على ضمير ايش؟ ضمير غائب، والعرب لا تدخله الا على ضمير ايش؟ مخاطب. لبيك، واضح؟ اذا لبي لا تدخله الا على الضمير، ولا تدخله الا على الضمير المخاطب. هذه فائده. الثالث دوالي، تقول دواليك، وسعدي تقول سعديك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والرغباء إليك والعمل كما جاء في الأثر. واضح هذا يا شباب؟ إذن هذه الأسماء الأربعة دائما ملازمة ليش؟ للإضافة، ولا تدخل إلا على الضمائر، ولا تدخل إلا على ضمير المخاطب، ولا تدخل على غيره. ما معنى لبيك؟ يعني إقامة على إجابتك بعد إقامة. دواليك يعني تواليا في طاعتك بعد توال، يفيد التكثير هذا. وسعديك يعني إسعادا بعد إسعاد، وهكذا. ثم قال الناظم وشذ إيلاء يدي للبي. ورد في كلام العرب إدخال لبي على يدي، هذا ما حكمه؟ أدخل يدي أدخل لبي على كلمة يدي، هذا ما حكمه؟ شاذ. لماذا؟ نحن قلنا لا يدخل إلا على إيش؟ على الضمائر. يشير إلى قول الشاعر دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبى يدي مسوري. واضح هذا؟ أدخل لبى على يدي. لبي فلبي فلبي يدي مسوري. الأول فلبى فعل ماض، الشاهد في الثاني. فالبيت هكذا فلبى، هذا فعل ماضي من لبى يلبي، ثم قال فلبي يدي، الشاهد في الثاني. أما الأول هو فعل، أما الثاني هو الاسم، هو محل الشاهد. فلبى فلبي يدي مسواري. انتهينا الآن من الأسماء الملازمة للإضافة إلى المفردات. هذا هو القسم الأول، انتهينا منه، مثل عند ووحدة ولبي وإلى آخره، هذا تلازم المفرد. ننتقل الآن إلى القسم الثاني، وهي الأسماء الملازمة للإضافة إلى الجمل. قال الناظم وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ. ألزمت العرب كلمتين وهما كلمة حيث وكلمة إذ، ألزمتهما العرب الإضافة. أي إضافة؟ الإضافة إلى الجمل الذي سبقت دراسته قبل قليل. هذه إضافة إلى إيش؟ إلى المفردات، مثل عند، عند تدخل على المفرد، تقول عند زيد، عند مضاف وزيد مضاف. الآن قسم جديد، كلمات لا تستعمل في اللغة العربية إلا مضافة. مضافة إلى إيش؟ مضافة إلى جملة. مثلا كلمة حيث، كلمة حيث لا تستعمل في اللغة العربية إلا مضافة إلى جملة، تقول جلست حيث زيد جالس، وجلست حيث جلس زيد. حيث مضاف، حيث مضاف، وزيد جالس مضاف إليه. طيب، وسنوضح هذا أكثر. يقول ناظم وألزموا يعني العرب إضافة إلى الجمل، أي جمل؟ اسمية فعلية مطلقا، ما دام ما قيد أنت عليك أن تلتزم بما يقول الناظم. إذا أطلق الناظم أطلق، وإذا قيد قيد، هو إيش قال؟ جمل. إذن جمل معناها مطلقا فعلية واسمية. حيث تقول مثلا جاء جلست حيث زيد جالس، زيد جالس جملة اسمية. جلست حيث جلس زيد، جلس زيد جملة فعلية. فحينئذ أدخلت حيث على جملة اسمية أو جملة فعلية، وهذا واجب. والجمهور يمنعون أن تضيف حيث إلى مفرد، فلا يقال جلست حيث زيد، لا يقال جلست حيث زيد، هذا لا يقال. فإن ورد في الشعر فهو شاذ، مسألة خلافية لكن هذا رأي الجمهور. طيب فإن قال قال، طيب كيف يعني إضافة إلى الجملة؟ هذا غريب، يعني أنت تقول الآن جلست حيث جلس زيد، جلست فعل وفاعل، وحيث ظرفية مكانية تمام في محل نصب ظرف، وهو مضاف، وجملة زيد جالس مضاف إليه، عرفت كيف؟ كذلك مثال ثاني، جلست حيث جلس زيد، جلست فعل فاعل، حيث ظرفية، جلس زيد فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه، لأن حيث مضاف وجلس زيد في محل جر مضاف إليه. فقد يقول قال كيف مضاف إليه وجلس فعل والأفعال لا تجر؟ نقول لا، نحن لا نقول فعل مجرور، نحن نقول جملة في محل جر. وهذا قد يستغربه الطالب لما يصل إلى هذا الموضع، لأنه لم يتعود الإضافة إلا للمفردات. القضية هي فقط قضية العادة، أنه لم يتعود، هو تعود أن يقال له المضاف مثل كتاب زيد، ورقة محمد، تعود الإضافة في المفردات ولم يعتد سمعه على الإضافة إلى الجمل. فهو يستغرب حينما تقول له حيث مضاف وجملة زيد جالس مضاف إليه، لأن هذا من نوع الإضافة إلى الجمل، هذا هو استغربه لأنه لم يعتد عليه فقط. فكل ما في الأمر أنك لم تعتد عليه، وإذا تعودت عليه فسيتضح لك، واضح هذا؟ فكل ما سندرسه الآن هو من باب إضافة إلى الجمل. هذا الكلمة الأولى. الكلمة الثانية كلمة إذ، كذلك إذ تضاف إلى الجملتين الإسمية والفعلية، الإسمية والفعلية. تقول زرتك إذ زيد يكتب، أضفته إلى جملة اسمية. أو تقول زرتك إذ كاتب زيد، أضفته إلى جملة اسمية، أضفته إلى جملة، زرتك إذ يكتب زيد، زرتك إذ يكتب زيد، هنا أضفته إلى جملة فعلية. وزرتك إذ زيد يكتب أضفته إلى جملة اسمية. فهو إذن مثل من؟ مثل حيث. قال تعالى ذكروني بالآية التي في سورة التوبة في قصة الغار، إذ أخرجه الذين كفروا، إذ أخرجه، هنا دخلت إذ على إيش؟ جملة فعلية ماضوية، أخرجه. طيب إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما، دخلت إذ على إيش؟ جملة اسمية، إذ هما في الغار، إذ يقولوا، دخلت على جملة فعلية مضارعية. ففي آية واحدة تكررت إذ ثلاث مرات، مرة دخلت على جملة فعلية ماضوية، ومرة دخلت على جملة اسمية، ومرة دخلت على جملة فعلية مضارعية. ثم قال الناظم وإن ينون يحتمل إفراد إذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ. اتفقنا قبل قليل أن الإفراد في هذا الباب المقصود به ماذا؟ ما المقصود بالمفرد في هذا الباب؟ ما ليس مضافا. إذا قلنا مفرد يعني ليس مضافا، تمام؟ يقول إذا نونت كلمة إذ فحينئذ يجوز قطعها عن الإضافة، قطعها عن الإضافة. مثلا في قوله تعالى وأنتم حينئذ، حينئذ الشاهد في قوله إذن منون ولا لا؟ منون. إذا نونت إذ فاعلم أنها مقطوعة عن إضافة، وهذا جائز لأن المضاف إليه هنا محذوف دل عليه السياق. والتقدير والله أعلم وأنتم حين إذ، كيف تعرف التقدير؟ تعرفه من سياق الكلام في الآية السابقة، فلولا إذا بلغت الحلقوم، صح؟ فلولا إذا بلغت، ما الذي بلغت الحلقوم؟ الروح، أحسنت. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم وأنتم أيها الحاضرون لهذا الميت حين إذ، حين إذ إيش؟ أيوة أحسنت، أي حين إذ بلغت الروح الحلقومة ماذا تفعلون؟ تنظرون، أي تنظرون إلى الميت ولا تستطيعون أن تفعلوا شيئا. فماذا حصل الآن؟ إذ مضاف وبلغت الروح الحلقوم، هذه الجملة حذفت ونونت إذ عوضا عن المحذوف، لذلك هذا التنوين قال له تنوين إيش؟ تنوين عوض، تنوين عوض. فيد معنى إذن قول الناظم وإن ينون يحتمل إفراد إذ، أي إذا نونت إذ فيجوز أن تقطع عن الإضافة وتعوض عن المحذوف بالتنوين. يعني مثلا تقول ضربت زيدا وأنت حينئذ نائم، حينئذ هذا مقطوع عن الإضافة، والتقدير ضربت زيدا وأنت حين إذ ضربت زيدا نائم. ثم قال وما كإذ معنا فحكمه كإذ، هذا هو التقدير، وما كإذ معنا كإذ، أي ما كان معناه مثل إذ فاجعل حكمه كحكم إذ. واضح هذا؟ مثل ماذا؟ مثل كلمة حين، فكلمة حين مثل معنى كلمة إذ، مثل معنى كلمة حذ إذ. ومعنى هذا أنهما أن كلمة حين تشبه إذ في كونها ظرفا ماضيا مبهما يعني غير محدود. فهل هذا الحكم الذي قلناه في إذ إذا نونت أنها يجوز قطعها عن الإضافة هل هو خاص بإذ؟ لا، بل كل ما كان مثل إذ في أنه ظرف زمان مبهم يجوز أن ينون ويقطع عن الإضافة. مثلا كلمة حين، فكلمة حين لك أن تضيفها ولك أن تقطعها عن الإضافة وتنون وتعطيها بدل عوض تنوين العوض. تقول مثلا جئتك حين جاء زيد، جئتك حين جاء زيد، هنا حين مقطوعة أم مضافة؟ مضافة. تضاف إلى الجملة الاسمية أم الفعلية؟ نقول حكمها كحكم إذ، إذن تضاف إلى الاسمية والفعلية. تقول جئتك حين جاء زيد أو حين زيد جاء، اسمية أو فعلية. كما قال الناظم أضف جوازا نحو حين جاء نبذ، أي حين جاء نبذ، حين جاء نبذ. فحين مضاف وجملة جاء مضاف إليه وهي جملة فعلية، هذه الإضافة جائزة، لذلك قال الناظم أضف جوازا، ولك أن تقطع عن الإضافة فتقول مثلا انتظرتك إلى حين، أين المضاف إليه؟ لا يوجد. ونعطي حين تنوين إيش؟ تنوين العوض عن المقطوع عن المحذوف. واضح هذا؟ ثم قال وابني، أي جعله مبنيا، أو أعرب، أي جعله معربا. ما كإذ قد أجريا، أرأيت هذا الذي قلنا عنه قبل قليل أنه يأخذ حكم إذ، هذا الذي قلنا عنه قبل قليل أنه يشبه إذ مثل كلمة حين، هذا يجوز لك إعرابه ويجوز لك بناؤه. في الصورة التي سنتكلم عنها. قال ولكن، هذا المعنى ولكن، اختر بناء، أي اختر بناء متلوي فعل بنية، يعني إذا جاء بعده فعل مبني فالأحسن أن تجعله مبنيا، وإذا جاء بعده فعل معرب أو مبتدأ فالأحسن أن تجعله معربا. يعني ما معنى هذا الكلام؟ الآن حينما تقول مثلا في قول الشاعر على حين عتبت المشيبة على الصبا، على حين عتبت، الآن حين معرب أم مبني؟ مبني. مبني على إيش؟ على حين، مبني على الفتح، مبني على الفتح، نعم هو على الظرفية، مبني على الفتح. لو كان معربا لتأثر بدخول من؟ على، لقلنا إيش؟ على حيني، هذا لو كان معربا. طيب هذا الآن كلمة حين، ألم نقول قبل قليل إن كلمة حين تشبه إذ؟ صح ولا؟ تشبه إذ. يقول الناظم إن الكلمات التي تشبه إذ مثل ماذا؟ مثل كلمة حين، مثل كلمة يوم، هذه الكلمات التي تشبه إذ يجوز إعرابها وبناؤها مطلقا، ولكن إذا جاء بعدها فعل مبني حتى تحصل مشاكلة، إذا جاء بعضها مبني بالعقل إيش الأحسن تجعلها؟ إذا جاء بعده مبني حتى يحصل مشاكلة بينه وبين الاثنين، إذا جاء بعده مبني تجعله إيش؟ مبني. إذا جاء بعده معرب تجعله معرب. واضح ولا؟ طيب الآن ننظر البيت، على حين عاتبت المشيب، انظر إلى ما بعد حين، إيش الكلمة التي بعد حين؟ عاتبت، عاتبت معرب ولا مبني؟ عاتبت معرب أم مبني؟ مبني، فعل ماضي مبني على السكون واتصال الضمير المتحرك. طيب إذن ما الأحسن، أن نجعل حين مبني أم معرب؟ نجعله مبني، فنقول على حين نجعله مبني على الفتح. لماذا؟ حتى نشاكل بينه وبين ما بعده. واضح ولا لا؟ طيب هل يجوز أن تجعله معربا ولا لا يجوز؟ يجوز، لو قلت أعربه تقول على حيني، على متحرف جر وحيني اسم مجرور، ويكون معربا. واضح هذا؟ إذن يجوز الوجهان، والأرجح في هذه الحالة هو البناء. طيب لو قال الشاعر، طيب لو قال الشاعر، لو قال على حين يعاتب، ها يعاتب معرب ولا مبني؟ معرب، فما نحسن نجعل حين؟ نجعله معربا، فنقول على حيني. واضح هذا؟ طيب لو قال الشاعر على حين العتاب، العتاب مبتدأ معرب ولا مبني؟ معرب، فما نحسن نجعل حين؟ نجعله معربا. واضح هذا؟ قال الله عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أين الكلمة التي تشبه إذ التي تدل على ظرف الزمان المبهم؟ كلمة يوم، كلمة يوم جاء بعدها معرب أم مبني؟ ننظر، كلمة ينفع معرب أم مبني؟ معرب، فما الأحسن أن نجعل يوم معرب؟ فلذلك نقول هذا يوم، يوم معرب مرفوع بالضمة، ولك أن تجعله مبنيا على الفتح فتقول هذا يوم، لذلك قرئ به، قرئ هذا يوم وقرئ هذا يوم، قرئ على الإعراب وعلى البناء. واضح هذا؟ ثم قال، قال وابني أو اعرب ما كإذ قد أجري، أنت مخير، ابني أو اعرب من ما كإذ قد أجري، أي ما أجرته العرب مجرى إذ، وهو مثل حين ومثل كلمة يوم. واختر، عليك أن تختار على الترجيح بناء متلوي فعل بنية، إذا أتبع بفعل مبني فالأحسن أن تجعله مبنيا. ثم قال وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب، وإن وقعت هذه الكلمة قبل فعل المعرب مثل فعل المضارع أو مبتدا، لأن المبتدا سيكون يعني مبني معربا في الأصل، فحينئذ تجعله معربا. ثم قال ومن بنى فلن يفند، يعني لن يغلط. من خالف وجعل هو، احنا قلنا اذا كان بعده معرب تعربه صح، طيب راح بنى هل يفند هل يغلط؟ قال الناظم ومن بنى فلن يفند، اي هذا كله على وجه التحسين، على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب، نحن فقط نرجح لك نفضل. ثم قال الان ننتقل الى كلمه اذا. كلمة إذا ملازمة للإضافة، ولكن نريد أن نعرف الآن هل هي تضاف إلى الجمل الإسمية أم إلى الجمل الفعلية أم تضاف إلى الجمل مطلقا؟ قال الناظم وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال، جمل الأفعال. إذن لا تضاف إذا إلا إلى الجملة الفعلية فقط، لا يقال جئتك إذا زيد جالس، لا يجوز، لأن زيد جالس جملة إسمية، بل تقول جئتك إذا جلس زيد، يضاف إلى الجمل الفعلي. مثال قال الناظم كقولك هن إذا اعتلى، هن يعني عليك بالتواضع، إذا اعتلى أي إذا اعتلى خصمك وتكبر وتجبر وتفاخر فأنت هن، واضح؟ هذا يعني نصيحة جميلة، إذا رأيت الذي أمامك يتكبر فلا تجاري، تواضع. هن إذا اعتلى، إذا مضاف واعتلى جملة فعلية مضاف إليه، فأضاف إذا إلى الجملة الفعلية، وهذا هو الواجب ولا يجوز غيره، ولا يجوز أن يقال هن إذا هو اعتلى، لا تضاف إذا إلى الجملة الإسمية. إذا قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، طيب سيقول قال طيب إذا السماء انشقت، واضح؟ إذا أضيفت إلى السماء والسماء جملة اسمية، يقول البصريون ومن معهم هذا مؤول تقديره إذا انشقت السماء كما جاء في آيات أخرى، نعم، فيؤولونه، مسألة خلافية لكن يؤولونه. ننتقل إلى الآن كلمات أخرى. كلمة كلا وكلتا هل تستعمل بدون إضافة؟ هل يجوز أن تقول جاء كلا؟ طيب جاءت كلتا، لا يقال، إذن هي من الأشياء الملازمة أيضا للإضافة، لكنها تحتاج إلى بحث خاص، تضاف إلى شيء معين. قال الناظم لمفهم اثنين معرفي بلا تفرق أضيف كلتا وكلا، كلتا وكلا يضافان إلى بهذه القيود. القيد الأول لمفهم اثنين، لابد أن تكون كلا وكلتا أضيفتا إلى شيء يدل على اثنين. القيد الثاني معرف خرج به المنكر. القيد الثالث بلا تفرق، لا تفرق بينهما. مثلا أنت الصواب أن تقول جاء كلا الطالبين وجاءت كلتا الطالبتين، هذا الصواب، وتوفرت القيود الثلاثة، لأن الطالبين يدل على اثنين، هذا واحد، اثنين معرف وليس بنكرة، ثلاثة بلا تفرق، يعني لم نقل جاء كلا طالب وطالب، هذا لا يجوز لأنك فرقت بينهما. هل يجوز أن أقول جاء كلا طالبين؟ ليش؟ هل يجوز أن أقول جاء كلا طالبين؟ لا يجوز، لماذا؟ اختل قيد من القيود، ما هو؟ التعريف. أحسنت، اختل قيد التعريف. طيب هل يجوز أن أقول جاء كلا زيد؟ ليش؟ أحسنت، لأنه إيش؟ أحسنت، لأنه لا يدل على اثنين، لا يدل على اثنين. إذا لا يجوز أن تقول جاء، أيضا لا يجوز أن تقول جاء كلا زيد وعمر، هل يجوز هذا؟ لأنه لا يجوز التفريق، بل تقول جاء كلا الرجلين، لا تفرق بينهما. فإن ورد هذا شاذ، فإن ورد فهو شاذ. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.